كان في 500 شهيد بالضفة. ولو بنرجع لقبل 7 أكتوبر كانت الأكثر دموية بآخر 10 سنين. فبرجع بكرر، هذه مش بس أرقام، هذه أرواح ناس.